إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. السلام عليكم، أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية، حلقتنا 181. بنرحب بحضراتكم في بدايتها أسرة البرنامج: مهندس التسجيلات عبد الباسط حسبه، مهندس الهواء أحمد محروس، والمخرج أحمد صبري وطارق مصطفى. هنبدأ على طول مع حضراتكم بشريط تسجل في شهر يونيو جون 54، 65 سنة يعني، عليه مجموعة من ألحان الموسيقار المبدع الأستاذ أحمد صدقي. عفوا، في غنوة من أغاني الشريط، آخر غنوة اللي هنسمعها مع بعض دي الأستاذ محمد أنديل، وكان أنديل قدمها في فيلم مليون جنيه اللي قامت ببطولته الفنانة نعيمة عاكف. على كل حال، قبل ما نسمع الأغاني التلاتة أنا عايز أتكلم عن الفنان الأستاذ أحمد صدقي، لان في كتير معانا يعني محتاجين يعرفوا بعض المعلومات عنه، خاصه ان كمان بينا مجموعه كبيره من اصدقائنا واهلنا في كل البلدان العربيه اللي بيتابعونا سواء من خلال النت او من خلال المايلسات. فعايزين نتكلم عن احمد صدقي بصوره عامه. التركيبه اللحنيه عند احمد صدقي في العموم تنتمي في جميع اعماله بعمق للمدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية التقليدية. أحمد صدقي صاحب 5000 لحن، درس الموسيقى والفنون التطبيقية قبل ما يعملوا يعني كليتين، كلية الفنون التطبيقية وكلية الفنون الجميلة. فدرس كان ضمن اختصاصات كلية الفنون التطبيقية أو مدرسة الفنون التطبيقية مجال النحت، وكان أحمد صدقي نحاتا بارعا. هذا الموسيقار النحات الذي كان يعتز بالموسيقى العربية ولا يخرج عن أطرها الرصينة المتعارف عليها. لحن أحمد صدقي لجميع من عاصروا، 5000 لحن بالطبيعة يعني، سومة وحليم وغيرهم وأنديل ونجات، مش عايزين نعدد يعني. وكان النجم الأول للبرامج الغنائية في الإذاعة، فضلا عن أغانيه للسينما وأعماله المتعددة للمسرح. حصل أحمد صدقي على جائزة مختار عن تمثاله الشهير الفلاحة المصرية العجب العجاب. أن تتميز في مجالين مختلفين في الفن وبنفس الجودة والإجادة والعظمة، أن تكون ملحنا عبقريا وأن تكون نحاتا متميزا. إذن أحمد صدقي بطبيعة الحال كان متفرغا للفن والفن فقط، ده بالإضافة لكونه مفتشا للآثار المصرية، أي أن حياته كلها عمل لا يتوقف، ولم يؤثر إبداع على جودة الإبداع الآخر. إذن هو فلتة فنية عبقرية، ذلك الفرعون الفنان الراهب العظيم رحمه الله. رحل أحمد صدقي عن عالمنا عام 87 عن 71 سنة، وترك مجدا لن ينسى. إذن إلى أغانيه. هنسمع غنوة في بداية اللقاء من الشريط اللي هنسمعه مع بعض، الغنوة اسمها بشرة، هيغنيها كارم محمود من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي. كل الشريط على فكرة من كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن أحمد صدقي. نسمع بشرة وكارم محمود ونرجع لحضراتكم تاني. Oh, سبحان من جلا محمد هلا سبحان من جلا صلى عليه الله بشرى لنا بشرى الإشراق دارت بها الأفلاك ودولة الإشراق دارت بها الأفلاك أهوى وتنهار بشرى لنا بشرى الله الله الله الله. كنت هكتفي الحقيقة بالكلام اللي قلته عن الأستاذ أحمد صدقي على أساس ما ناخدش مساحة كبيرة من الكلام، وبعدين قلت لا ما نكتبش، بعدين لقيت إن اللحن شددني بشكل عجيب جدا. هي قصيدة دينية للمتصوف الكبير المبدع أستاذنا عبد الفتاح مصطفى الشاعر الكبير رحمة الله عليه، ولحن الأستاذ أحمد صدقي يختلف في إيقاعاته وسرعة الحركة النغمية عن السائد في هذا الوقت من الغناء الديني اللي هي بداية الخمسينيات أو النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي. استغل أحمد صدقي المبدع الرائع روعة صوت كارم محمود وتمكنه البديع من أدواته كصوت تينور، أعلى درجات الأصوات الرجالية في الغناء يعني، وصوت تينور مش عادي يعني متميز ودارس، والراجل ملحن كارم محمود ومطرب فوق العادة. فقدم أحمد صدقي من خلال هذا الصوت ما أراد أن يقدمه من نغمات تأكد أنها ستصل من أذن إلى قلب المستمع فورا. واستغل أحمد صدقي أروع ما في هذا الصوت من مكان ليقدم عليه نغمات رائعة أرادها أن تصل كما رآها داخل إبداعه وما رآها من خلال وجدانه. فقدم لحنا بديعا مبرزا هذه المنطقة المميزة من صوت كارم محمود. الجمل الموسيقية شديدة الدفء وشديدة العربية وتنطق بالحب والإعزاز للمغنى له وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كورال كمان بيغني بحب وتطريب كما لو كان كل منهم مطرب سوليست أو مطرب منفرد. فلما بتقعد على شغلك وانت بهذه العقلية، عقلية النحات اللي قاعد يرسم ويخطط ويعمل، سواء في الأداء الموسيقي للموسيقيين أو الكورال أو المطرب اللي معاك، انت عارف انت بتعمل ايه، فبتكون تمثال لأنك نحات، فبتكون عمل فني يعني فيه يعني كل جماليات النحت والموسيقى الجميلة عشان تسعدنا بيه، فيطلع لحن شكله مش شكل الأغاني الدينية اللي كانت موجودة ويسعدنا جميعا. الله الله. طيب الغنوة التانية للست نازك اسمها أمان ربي أمان، يعني هذه المقولة اللي أخذناها احنا من الأتراك، وهنشوف بقى عبد الفتاح مصطفى وأحمد صدقي هيقولوا ايه من خلال هذا العمل للست نازك. نسمع مع بعض. Oh, يعني أراده موشحا على النسق التركي بطعم عربي خالص، وإنما ذلك يدل على سعة اطلاع أحمد صدقي على الموسيقى الشرقية بشمولياتها العربي منها والتركي. وجاءت ست نازك كصوت بديع بزخارفه وخصوصيته ليحمل هذا الإبداع بتفوق شديد يستحق ثقة صدقي في صوتها. إحساس ست نازك أوصل ما أراده صدقي لأرواحنا. الكورال جزء لا يتجزأ من تركيبة العمل رجالا ونساء، الشجن والطرب أخذانا إلى عالم آخر من السحر النغمي. الله عليك يا عم أحمد يا صدقي، والله عليك يا عم عبد الفتاح مصطفى، والله على الأصوات اللي انتم مختارينها عشان تحمل هذا الإبداع ويعيش طويلا وإلى الخلود. آخر الأغنيات في شريط عمنا أحمد صدقي وكلمات عبد الفتاح مصطفى أيضا لعمنا محمد أنديل، وقول يا معين. قول يا معين معانا وعين، قول يا معين معانا وعين، يا ابو العزم حديا ميلين. قول يا معين وقول الماضي بحاله دوس فوق ردي فوق ردي، انسى الماضي بحاله دوس فوق ردي فوق ردي، واللي تهدوا الناس بفلوس ناس تبني، واللي تهدوا الناس بفلوس ناس تبني، دول نازلين ودول طالعين. وقول يا معين وقول يا لأجل ما نبني جديد وندم حد على وبيتهم في الدنيا قديم كان دم حد. وانت يا ابوي سيد العالفين وقول يا معين وقول يا معين يا معين معانا وعين قول يا معين معانا وعين يا ابو العزم حديد ميلين قول يا معين وقول يا معين غلب زمان ارميه بعيد عاد ما يهم عاد ما يهم قل بزمان ارميه لبعيد عاد ما يهم عاد ما يهم بكرة نعلي ونبني جديد قومي وهم قومي وهم بكرة نعلي ونبني ونبني سنين وقول يا معين وقول يا معين قول يا معين معانا وعين قول يا معين معانا وعين يا ابو العزم حديد ميلين قول يا معين وقول يا معين. طب خلونا اقول قنديل ده بيغني كده ازاي، يعني ايه الجمال ده وايه الحركة اللي في الصوت دي، صعودا وهبوطا وتمويجا وعربات خاصة وزخارف واداء وصوت ثابت وصوت عريض وصوت كبير وصوت يصل الى القلب بسهولة. ايه قنديل ده ورا اخر، يعني ايه الناس دي، بجد ابداع ما بعده ابداع فعلا. احنا استمتعت جدا جدا جدا بالثلاث اغنيات، يمكن مش هقدر اتكلم يعني اكتر من كده عن احنا يعني يمكن ادينا للشريط ده حقه لان اصحابه من الاصوات التي تستحق ان يكتب فيها كتب يعني. فاستمتعنا وسعدنا الحقيقة بالاغنيات الثلاثة لعبد الفتاح مصطفى واحمد صدقي وكارم ونازك ومحمد انديل رحم الله الجميع، سعدنا بيهم جميعا وفعلا مجموعة من الأغاني الرائعة. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى. دكتور محمد إبراهيم زغلول، قلت الاسم صح يا دكتورة؟ عمرو فتحي عبد التواب صديقي الأستاذ الدكتور عاصم عبد الرحمن، شكرا جزيلا ألف مرة على كل شيء، شكرا يا عاصم. محمد أيسم، الدكتور مروان منصور الفنان والمؤرخ والدكتور الطبيب الجميل، شجن خضر الياس من وراء شجن، شاعرنا عبد الله الهواري، الف شكر يا عبد الله يا هواري يا شاعر يا كبير يا جميل على قصتك الجميله اللي بعتها لي النهارده، شكرا جزيلا. صوفي فؤاد، سعيد عادل، اسماء علي، رارا سمير، وليد عواد، وحرم هيا هانم وليد، مي هشام، رامي اسكندر، تيتي سليمان، الشاعر اشرف الشافعي، هدير برشلوني، بسام حبه، الاثريه الاستاذه عايده رزق، إكرام حلمي، نجوى صادق، أيسة، أنور وجدي، إبراهيم محروس، وبشار صعب. خلينا برضو في سنة 54 ونسمع ست نادية فهمي في غنوة اسمها محلى السهر يا ليل، كتبها إبراهيم رجب ومن ألحان الموسيقار الكبير عزيز الشوان، ونرجع مع بعض تاني. يا ريت تكون عجبتكم غنوة نادية فهمي. طبعا مدرسة عزيز الشوام مدرسة مخالفة تماما لمدرسة أحمد صديق، يعني على الماشي كده يعني. تعالوا نسمع غنوة حديثة نسبيا، يعني 42 سنة يعني. تعالوا نسمع غنوة أنا أول مرة أسمعها الحقيقة، اسمها والنبي قمر بصوت عمنا محمد رشدي من كلمات عبد الهادي المليجي ألحان طه العجيل. فتح عالخدين وفرح، الورد اللي فتح فتح عالخدين وفرح، خلى غرام حبيبي جوا القلب يطرح، الورد اللي فتح فتح عالخدين وفرح، الورد اللي فتح فتح عالخدين وفرح، خلى غرام حبيبي هو القلب يطرح، وبأغلى المواد شفت الحب وردة، وبأغلى المواد يا عين شفت الحب وردة، قدمها يجرح، أمرني الهوى أمرني أحب القمر، والنبي القمر وأحلى من القمر، والنبي القمر وأحلى من القمر، أمرني الهوى أنا وأنت سوا، أمرني الهوى أمرني أحب القمر، والنبي قمر وأحلى من القمر، والنبي قمر وأحلى من القمر، أمرني الهوى أمرني أحب القمر. بنرحب بيكم وبأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو الشكمجية طارق مصطفى، إناس عبد الحافظ، محمد شوقي، حبيبة دسوقي، رشا محمد، ياسر رمضان، هناء الطوشي، حامد محمود، رجيا حسن، عبد الرحمن عبد الله، لؤي الصايم، منال فاروق، مهندس خالد عروق، مهندس مختار إبراهيم، أستاذ فايز بباوي، فنان محمد حمودة، هناء مصطفى، محمد عبد السلام محمد، شكرا أستاذ محمد على رسالتك الغالية، والأستاذ محمود الشامي المؤرخ الكبير كمان وهدية حسن موسيقار السكندري الأستاذ إبراهيم الفرس، والصديق الأستاذ محمد رشدي. تعالوا نسمع غنوة جبناها من الإذاعة السورية، جبناها يعني إحنا الإذاعة المصرية يعني جبناها من الإذاعة السورية، كان سنة 53. هنقدم لكم غنوة بصوت ست كروان، المطربة السورية اسمها سو جمالك يا جمال، والكلمات واللحن الأستاذ عبد الغني الشيخ. Bye. نرجع لسنة 54 مرة تانية ونسمع الست عصمت عبد العليم ويا قمر طال انتظاري، كلمات إبراهيم رجب ولحن الموسيقار الأستاذ عبد الحليم علي. الله الله الله الله. الموسيقار عبد الحليم علي والموسيقار عزيز الشوان كانوا عايزين وقفات طويلة، ولا ايه رأيك محمد يا لطيف الموسيقار الجميل اللي بيسمعنا توصل بألف سلام. فعلا أعمال تستحق التوقف والشرح ويعني متابعة الجماليات اللي فيها، وفعلا احنا محرومين كتير جدا جدا جدا بفقدان هذا الإبداع الرائع. على كل حال، ختمنا مع موال لصالح عبد الحي سجله للإذاعة سنة 53. هنسمع في البداية تقاسيم على آلة القانون لأستاذ آلة القانون أستاذ محمد عبد الصالح. نسمع معاكم موال الورد مهما دبل. Thank you. لو تفتكرني من العزمة القديمة يا لو تفتكرني من العزمة القديمة يا يعني هو موال 13 دقيقة. يعني يمكن أنا تعودت على طلب أستاذ محمد عبد المطلب يعني بيقدر يقول موال بهذا الوضع وهذا الجمال وهذه المساحة وهذا الوقت قبل أغانيه الكبيرة في الحفلات. يعني إنما إيه يعني موال 13 دقيقة وصعوبات لحنية وانتقالات مقامية في المزيكا حاجة مبهرة. على كل حال تحياتي لكم جميعا، تحياتي للست زينب القاسمي، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتيني ومتشكر جدا. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونلتقي الاربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة في حلقتنا 182. وقبل ما اسيب حضراتكم اقدم لكم تحيات اسرة البرنامج، عبد الباسط حسبه، احمد محروس، احمد صبري، وطارق مصطفى. اشكركم، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.